علشان أعرف منين تجيبني. بتقدر يا حبيبي تسيبني علشان أعرف منين تجيبني. بتقدر يا حبيبي تسيبني مطمن كده إني بحبك وبقيت غاوي تعذبني تكبر وتنسى ده كله ولا تقدر. اه والله انا خايف عليا تكبر